هذا الفرض، انا بقول فرض دلوقتي، اللي انا هقوله ده علم، طلب العلم فريضة، اللي يقدم السنة على الفريضة يبقى ايه؟ مستعجل. انت مستعجل؟ مش عايز ينبني؟ فترد علي يا اخي، اضحك كده يا اخي، قوله لا اله الا الله. مستعجل على ايه؟ انا بستغرب، يعني اللي مستعجل على الدنيا على ايه؟ الدنيا لا تزن، الدنيا العلماء بيقولوا عنها ايه؟ جيفة وطلابها كلاب. شوف شوف، لا تزن عند الله جناح بعوضة، أبغض خلق الله إليه، يعني عشان تفهم بس لا تفسير الدنيا ليه؟ لأنها دار نعيم، جنة الكافرين، والله خلق الدنيا كقنطرة ومعبر وامتحان لأهل الآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اقرا الغرور، هل هو دم الحيض؟ هل هو كذا؟ متاع الغرور حاجة، يعني حاجة تقرف. ما توحد الله، انت متمسك باللي حاجة تقرف ليه؟ يبقى انت مش فاهم. صليت على النبي؟ اقول لك صليت على النبي. ولذلك برضو علم قبل ما نقول بتاعه كانت ناس، علم من العلماء قرا آية واحدة لقرأ نفس سورة النور دلوقتي، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء له وجد ما عنده، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له. الرجل قال لك الله، إحنا في القرن كان في القرن 19 القرن 20 ما اكتشفناش الظلمات الثلاث وان البحر اللجي والكلام ده لدلوقتي. ايه اللي علم محمد؟ صل عليه. ايه اللي علم محمد؟ وليه ربنا شبه المحيط الاطلنطي والمحيط الهندي بالكافر في الظلمات بس في ظلماته؟ قال لك لان الكافر، اللهم احفظنا منهم قولوا امين، الكافر كفر اسمع ظلمات العلم وظلمات القول وظلمات المدخل وظلمات المخرج وظلمات المصير. كم ظلمة؟ ردوا على كم ظلمة؟ خمسة. قم في الآية، قم في الآية، سبحان الله، ربنا قال والذين كفروا أعمالهم كذا، ثم قال الظلمات الثلاث، وصف الظلمات الثلاث، ووصف الظلمات الخمسة اللي في آية النور وغيرها من آيات القرآن الكريم، لكن ما حدش بينتبه. العالم ده تنبه، ولما تنبه دخل في الإسلام، قال لا يمكن أبدا أن يصل محمد إلى هذا العلم الجغرافي والعلم الفسيولوجي والعلم الذري والعلم النار، كل علوم الأرض، إلا إذا كان ذلك وحي من معلمه، وهو من وعلمك ما لم تكن، وكان فضل الله عليك. نروح لوكالة ناسا بعد ما توحد الله في أظن 11/9/2012 يتنشر في جريدة الشروق الجزائرية، إن علماء ناسا بيعرفوا من 10 سنين ليلة القدر إمتى ومش راضين يقولوا. عرفوها إزاي؟ صلي على النبي. الرسول قال عن ليلة القدر في رمضان، اللهم ارزقنا ليلة القدر، قولوا أمين، اللهم بلغنا رمضان، قول أمين يا رب العالمين. ليلة القدر الرسول قال ليلة ساكنة هادئة، لا حارة ولا باردة، لا تنزل فيها الشهب. يقوم العلماء بتوع ناسا عارفين ان كل ليلة بلا استثناء بينزل من السماء الى الارض من 10 لـ20 ألف شهاب، ليلة واحدة لا يتحرك شهاب واحد، وهي ليلة فيه. هذه اول علامة، ليلة ولا شهاب بينزل. كمان السلم او المصعد اللي بتطلع منه سفن الفضاء يكون مصعد نور، ومن خلق يعني بيطلعوا من مكان واحد، مصعد واحد، باب بوابة واحدة، سماها بوابة الصعود، هم مسمينها كده، ألم كذا كذا، بوابة الصعود. هذه البوابة خلفها ظلمات حالفة. فلما قيلوا القرآن وقيلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، فكارنار اسمه كده واسمه كارنار، بس أنا بقراها باب الفلاح من رحم الله كارنر. أنا متى كارنر نسيت كارنر. كارنر عالم وكالة ناسا قال لك الموضوع بقى يحتاج دراسة. وثبت عندهم إن ليلة القدر هي الليلة المستثناة من ليالي العام كله، لا فيها شهب ولا فيها حر ولا فيها برد. أدي واحد. الحاجة الثانية، الرجل ده لما عرف المعلومة دي اضطر يدرس الكعبة لأن بيصعد منها شعاع إلى السماء، ولما درس الكعبة لفت نظر وجود الحجر الأسود وإيه معلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحجر يمين الله فين؟ في الحديث ابن عباس ما توحد الله. ويشهد حديث يشهد لمن استلمه. الرجل قرا كلمه يشهد لمن استلمه وقال ده احنا كان في واحد بريطاني سنه 1837 ادعى الاسلام وراح المغرب خد جنسيه وبعدين جه مصر طلع مع حجاب مصر في القرن ال 19 زمان كان ما كانش زحمه، وفضل يتربص بالكعبه وهو بيطوف هو متمكن وليس مسلم لغايه دلوقتي. وهو بيطوف اختار وقت ما يكونش فيه حد عند الحجر، وجيه بأجهاد زي جهاز الليزر كده وقطع جزء زي حبة الحمص من الحجر، ودرسوا القطعة اللي قطعت من الحجر فوجدوا أن الحجر الأسود ليس من حجارة الأرض، لا يتأثر بالحرارة حتى الحجارة التي بتقطع الحديد والنحاس لا تؤثر فيه، وأنه يطفو على الماء ولا يغرق. ما توحده الله. حاجة تانية أنه ينفذ، سبحان الله، أن ينفذ منه 20 شعاع، كل شعاع ينفذ من خلال 10,000، تبقى 10 في 20,000 أو 10,000 في 20 شوف بكام. قالوا إن الحجر الأسود بيسجل بصمة اللي شور له أو يلمسه. ما ده الكلام اللي قاله النبي من صلى عليه. الحجر الأسود بيسجل بصمة، ولذلك يأتي الحجر يوم القيامة له لسان وشفتان حديث ابن عباس فيشهد لمن استلمه. بل أثبته ان كل ما تسلم عليه سجل بصمة السلام او بصمة التشوية. انت حجيت كم سنة الحجر متسجل عنه؟ حجر ما بيوحدوش الله ليه؟ حجر. الحجر ده له قصة مع سيدنا النبي. فاكرين لما كان 35 من عمر النبي والكعبة اتهدت وقريش بتبني الكعبة، وبعدين عايزين مين اللي يحط الحجر؟ كل سيد من سادات قريش عايز يتشرف بهذا الشرف، فاختلفوا شاء الله ألا يرفع الحجر إلا سيد البشر صلى عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيدنا عمر لما عرف المعلومات من النبي كان حريص على استلام الحجر، لكن صحة سيدنا عمر وقوة سيدنا عمر كانت بتفرم الصغيرين. يعني لو سيدنا عمر رايح يعمل الحجر تلك الأجسام الصغيرة ممكن يتفعص تحته ما يكونش باله سيدنا عمر. فسيدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال له عمر إنك قوي لا تزاحم على الحجر. ثم بين النبي أنه من السنة من لم يستطع أن يسلم يستلم الحجر بيمينه مدوحين الله ويقبله. ولذلك سيدنا عمر راح له كده في مرة قال له والله أنا عارف إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله يقبلك، والله لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني سيدنا عمر عايز يلخصنا يقول إن النبي فاهم وأنا مش فاهم، بدام النبي فاهم ويبوسك أنا هبوسك على بوس النبي ما تحبه الله أنا مش فاهم. سيدنا النبي بيقبل الحجر ليه؟ ده السؤال اللي وكالة ناسا اهتمت بيه وعرفوا إن الحجر الأسعد بل الكعبة. والله العظيم عالم ناسا كارنر أثبت إن مكة في الحج ممكن تستوعب 10 ملايين حاج. وفعلا ساعات في الكعبة، يعني ساعات فعلا في مواسم الحج الزحام بتبقى مكة واللي حواليها من أماكن أو الأماكن المقدسة والمناسك ممكن تكون فيها أكثر من 10 ملايين. ما توحد الله. يبقى اكتشفوا إن ليلة القدر اللي النبي قال عليه ليلة هادئة ساكنة لا حارة ولا باردة لا تنزل فيها الشهب وتخرج الشمس صبيحتها قرص أبيض بدون شعاع. العلماء أثبتوه، هم بيجروا ورا النبي علشان يثبتوا أنه هو غلط. فلما ثبت لهم أنه صح أسلم هذا العالم وأسلم كثير من علماء وكالة الفضاء ناسا بسبب رؤيا لآية واحدة من آيات رسول الله. خلاص إحنا مسلمين، آيات النبي معانا لا حصر لها ولا عد لها. يا ليتنا نحب النبي ونتبع النبي. قولوا إن شاء الله نطلع من المسجد يبقى لنا سهل في الجمعية ينفعنا يوم، قول عرض على رب البرية، وبعدين نصالح اللي مخصمينه، ما نجيبش سنة حاجة، ما نأذيش جيراننا، ما نقطعش أرحامنا، نحترم أبائنا وأمهاتنا بالنسبة للشباب، البنات تتحجب وتبقى محترمة ومتحشمة وتسمع كلام أمها وأبوها، ما نسيبش فرض من الصلوات الخمس، ونسأل الله أن يرجع المساجد لسابق عهدها، حفظ القرآن ودروس العلم، قولوا آمين. طب نصلي على اللي علمنا حقه، قولوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب فك كرب المكروه واستر على المعيوب واغني كل فقير وألف بنا وما تحوجناش لغيرك، والسلام عليكم ورحمة الله.